لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. تقدم في المجلس الماضي الكلام على صفة السفر وبيان ما وسع الله عز وجل به على هذه الأمة من تخفيف الصلاة الرباعية حال السفر، وتكلمنا هناك على جملة من المسائل المتعلقة بالمسافر، وهنا مسألة مهمة يحتاجها المسافر، وهي تتعلق بقصر الصلاة في السفر. وهذه المسألة هي التي يسميها العلماء مسافة السفر. هل الإنسان يجوز له القصر في الصلاة في السفر إذا سافر أي سفر، سواء كان طويلا أو قصيرا، أم أنه لا بد من وجود مسافة معينة إذا قطعها صدق عليه أنه مسافر؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها سلفا وخلفا، حتى بلغت أقوالهم 20 قولا. وأشهر هذه الأقوال التي تعتمد على النصوص 3 أقوال مشهورة. القول الأول إن السفر الذي يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيه هو أن يبلغ مسيرة يوم وليلة، وذلك 16 فرسخا، 4 برد، أو 16 فرسخا، أو 48 ميلا. وهذا القول مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي هذا القول عن عبد الله بن عباس، وكذلك عن عبد الله بن عمر، وبه قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: إذا سافر الإنسان مسيرة يوم وليلة، أو قطع من الأرض قدر 48 ميلا، أو 16 فرسخا، أو 4 برد، فإنه يصدق عليه أنه مسافر. وهذا القول كما يظهر هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. القول الثاني: إن مسافة السفر تعتبر 3 أيام، مسيرة ثلاثة أيام. وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأصحابه رحمة الله على الجميع. يقولون: لا يجوز لك أن تقصر الصلاة إلا إذا كان سفرك يستغرق 3 أيام بمسير الإبل. القول الثالث: إنه لا حد للسفر، فكل ما سمي في العرف سفرا فإنه يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيه. وبه قال بعض فقهاء السلف وهو قول بعض فقهاء الظاهرية رحمة الله على الجميع، يقولون إننا لا نحدد في السفر زمانا ولا مكانا معينا، فإذا خرج الإنسان من قرية إلى قرية ونوى السفر وكانت المسافة التي قطعها تسمى في العرف سفرا، فإنه مسافر يصلي الرباعية ركعتين. فهذه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي أشهر أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. ومن هنا يرد السؤال عن أدلة هذه الأقوال الثلاثة. أما دليل الجمهور فاستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. يقول الجمهور: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة اليوم والليلة سفرا، فدل على أن ما دونها لا يعتبر سفرا، بدليل لو كان ما دونها يعتبر سفرا لحرم على المرأة الخروج، ولقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. فكونه يسمي مسيرة اليوم والليلة سفرا يدل دلالة واضحة على أن السفر يتحدد بمسيرة اليوم والليلة. وقالوا أيضا إن ما دون اليوم والليلة لا يعتبر سفرا، لأن السنة دلت على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء وهي على أربعة أميال من المدينة ولم يقصر فيها الصلاة، وخرج إلى الخندق ورابط فيه، وكان يتم الصلاة مع أن الخندق يبعد عن المدينة وليس من المدينة، وإنما هو من ضواحي المدينة بإزاء سلع. وكذلك خرج عليه الصلاة والسلام إلى أحد ولم يقصر الصلاة مع أن أحد تبعد عن المدينة أكثر من ثلاثة أميال. فلو كان ما دون اليوم والليلة يعتبر سفرا لقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه المواضع، فكونه عليه الصلاة والسلام يتم الصلاة فيها مع أنها من ضواحي المدينة خارجة عنها ويقصر الصلاة في مسيرة اليوم أعني المرحلة ويسميها سفرا، فإن جميع ذلك يدل على أنك لا يجوز لك أن تقصر الصلاة إلا بهذه المسافة، وهي مسيرة اليوم والليلة. القول الثاني: الذين قالوا إن السفر هو مسيرة ثلاثة أيام، وهم الحنفية، احتجوا بنفس الحديث، ففي الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. يقول فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن مسافة الثلاثة الأيام تعتبر سفرا، وما ورد في الروايات الأخرى يعتبر معارضا بهذه الرواية التي معنا، فنأخذ باليقين وهي مسيرة ثلاثة أيام، ونترك ما دونها لمكان اختلاف الروايات، فقالوا إن الثلاثة محل إجماع، أن من مشى ثلاثة أيام أنه مسافر، فلا نعتبر ما دون ذلك. أما القول الثالث الذين قالوا إن السفر هو ما يسمى في العرف سفرا، قالوا إن الله عز وجل قال في كتابه: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا: فأطلق القرآن وصف السفر ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة معينة يسمى الإنسان فيها مسافرا، فقالوا: نبقى على هذا الإطلاق، فكل من خرج من بيته يقصد قرية أو مدينة تسمى في العرف سفرا ولو كانت على بضع كيلومترات، فإنه يصدق عليه أنه مسافر عرفا، فيقصر الصلاة ويستبيح رخص السفر لما قلناه. فهذه ثلاثة أقوال، والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح هذه الأقوال وأقواها دليلا القول بأن مسافة اليوم والليلة هي السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تسافر دون محرم، ولما أراد أن يحرم قيد ذلك باليوم والليلة، فلو كان ما دون اليوم والليلة يعتبر سفرا لأطلق النبي صلى الله عليه وسلم. فتعبيره بهذا الوصف يشعرنا أن هذه المسافة هي مسافة السفر، ولأنه جرى العرف أن الإنسان لا يصدق عليه أنه مسافر في الغالب إلا لمسافة تلحق فيها المشقة. ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس عن قصر الصلاة بمنى، أي لأهل مكة إذا خرجوا إلى منى هل يعتبر أهلها مسافرون؟ فقال رضي الله عنه: لا، وإنما إلى عسفان وجدة، أي من خرج إلى عسفان وجدة فهو المسافر، لأن عسفان في ذلك الزمان وجدة في ذلك الزمان تبعد عن مكة مسيرة يوم وليلة بالإبل. وكذلك لما سئل عبد الله بن عمر عن قصر الصلاة في القليل والكثير، قال رضي الله عنه: لا، وإنما إلى الطائف. وكان رضي الله عنه يقصر الصلاة إذا خرج إلى ريم، وريم واد يبعد عن المدينة 4 برد، أي مسيرة يوم وليلة. ومن هذا كله يتبين قوة دلالة السنة وفتوى الصحابة رضوان الله عليهم. وأما استدلال الحنفية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام، فقد أجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سفر المرأة 3 أيام بدون محرم، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. فقيد الحكم بما ورد في السؤال، ولذلك لا يستقيم الاستدلال من هذا الوجه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كما اعتبر 3 أيام سفرا اعتبر مسيرة اليوم والليلة سفرا. وأما استدلال أصحاب القول الثالث بإطلاق القرآن فإن هذا الإطلاق مقيد بما ورد في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج المسافة القريبة من المدينة والتي تعتبر بضاحيتها، ولم يعتبر نفسه مسافرا كما في خروجه إلى أحد وخروجه إلى الخندق وخروجه إلى العوالي، فإنه خرج إلى بني قريظة في العالية وأمر الصحابة ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وبنو قريظة كانوا بضاحية المدينة بينهم وبين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أميال أو تزيد شيئا قليلا. ومع هذا كله فلم يأمر الصحابة أن يقصروا الصلاة، مع أن قرية بني قريظة لا تعتبر من ذات المدينة من حيث الوصف. ولذلك لا شك أن القول بأن ما دون اليوم والليلة لا يعتبر سفرا قوي من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة قوله يعتبر التحديد باليوم والليلة هو أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقوى مذهب الجمهور. فالجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى اليوم والليلة سفرا، ولم يرد عنه تسمية ما دون ذلك سفرا، فنعتبر هذه دلالة شرعية على أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفرا، وأن ما دونها لا يسمى كذلك. المسألة الثانية، عرفنا أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سفرا، فما هو حدها في هذا الزمان؟ قال بعض العلماء المتأخرين إن العلماء المتقدمين قد ضبطوا هذه المسيرة بسير الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ابن عمر أن تسافر مسيرة يوم وليلة المراد بها مرحلة كاملة، وهي سير الليلتين وسير النهارين وسير اليوم والليلة. فالعرب تقول سار يوما وليلة، أي نهارا بليلته، أو سار نهارين، أو سار ليلتين، كله بمعنى واحد. قال بعض العلماء إنه قد جرب سير الإبل التي هي ليست بمحملة بالأثقال ولا خفيفة الظهر من الأثقال، في الزمان الذي هو ليس شديد البرد ولا بشديد الحر، فوجدوها تقطع ما يقرب ما بين 70 إلى 80 كيلومترا، فاليقين في 80، وأما ما دونها فمحل خلاف. ولذلك أحوط ما يقال في القصر إذا بلغ قرابة 80، فإنه يصدق على من خرج إلى هذه المسافة أنه مسافر، وهذا معروف من فتوى الصحابة، فإن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أفتيا بأن السفر من مكة إلى جدة، وقد كانت في القديم تقرب من 80 كيلومترا، وكذلك قولهم في الطائف، وكذلك قولهم في عسفان، وكذلك قول ابن عمر حينما خرج إلى وادي ريم بضاحية المدينة، فإنه بعد العشيرة يقرب من 80 كيلومترا. فلأجل هذا كله فإن الذي تطمئن إليه النفس إذا عزم الإنسان على هذا السفر الذي يبلغ هذه المسافة فإنه يترخص فيصلي الرباعية ركعتين عملا بفتوى الصحابة وإعمالا لظاهر حديث ابن عمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة، وقررنا أنها تقرب من 80 كيلو، فلو أن إنسانا سار في جبال فإنه لا يستطيع أن يقطع هذه المسافة، فهل يعتبر مسافرا بالزمان أم لا بد من قطع المكان؟ والجواب أن الذي عليه بعض المحققين من العلماء أن الإنسان إذا سافر ومشى من الصباح إلى من صباحه إلى غروب شمسه ومشى اليوم الثاني كذلك فإنه يعتبر قاطعا لمسافة السفر ولو كانت المسافة التي قطعها قصيرة كالسير في الجبال، وهكذا لو كان في طائرة فإنه إذا ركب الطائرة أو ركب السيارة ونحوها من وسائل المواصلات الموجودة الآن فإنه يقطع المسافات الشاسعة في بضع ساعات، فهل نقول إنه لا بد أن يسير يوما كاملا؟ والجواب أننا لا نقول ذلك، ولكن نقول إذا ضاق الزمان انتقلنا إلى المكان، وإذا ضاق المكان انتقلنا إلى الزمان. وهذه قاعدة لطيفة تتفرع عليها مسائل شريفة، منها لو أن رجلا قال يجوز للمرأة أن تسافر في الطائرة لأنها لا تأخذ إلا ساعات يسيرة، فتجيبه مباشرة: أليست المسافة التي تقطع في هذه الساعات اليسيرة تقطع بالسير المعتاد في أيام كثيرة؟ يقول لك نعم. تقول له: إذن قد ضاق الزمان فنعدل إلى المكان، لأن المسافة التي قطعتها هذه الوسيلة تقطع في الزمان بالمشي في يوم كامل، وبناء على ذلك فإنه يستقيم دفع كثير من الشبه التي تقوم على ما جد من الوسائل في هذا الزمان. المسألة الأخيرة: أن هذا القدر الذي ذكرناه قال بعض العلماء رحمهم الله إنه تقريبي، فلو كانت المسافة قريبة من 80 كيلو فإنه يتسامح في اليسير، للقاعدة التي تقول: ما قارب الشيء أخذ حكمه. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا الحديث الشريف ذكره المصنف في هذا الباب لكي يبين لنا أن قصر الصلاة الرباعية 2 ركعتين يعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. فمن خرج في السفر ترخص بالإسقاط، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم لما سأله عمر عن آية النساء وإذا ضربتم في الأرض قال عليه الصلاة والسلام: صدقة، فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أي أن قصر الصلاة 2 ركعتين صدقة من الله وتخفيف من الله عز وجل. يقول عبد الله بن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. هذا الحديث قد يقول قائل: كيف يقول عبد الله ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب 3 ركعات، فكيف يقول إنه لم يكن يزد في السفر على ركعتين؟ والجواب عن ذلك أن العرب قد تعبر بهذا الأسلوب وتعني به أكثر الشيء، فأكثر الصلوات إما رباعية أو ثنائية، فالرباعية تقصر 2، وأما بالنسبة للثنائية فتبقى على 2. فاستقام قوله رضي الله عنه من هذا الوجه. ولكن يبقى السؤال: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الرباعية 2 يعتبر عزيمة؟ من خالفها فأتم الصلاة يأثم؟ قد أجبنا عن ذلك وقلنا إن الصحيح من مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة 4 رحمة الله على الجميع أن أصح الأقوال أنه يجوز للإنسان أن يصلي 4 ولا تبطل صلاته، ولكن يفوته الأفضل، فصلاة 2 في السفر أفضل من إتمامها 4 كما ذكرنا ذلك في المجلس الماضي، وبينا دليله في المسألتين المشهورتين عند أهل العلم رحمة الله عليهم. يقول: وأبا بكر، أي وصحبت أبا بكر في السفر، فكان لا يزيد على 2. وعمر، أي وصحبت عمر كذلك، وعثمان كذلك. وفي هذا دليل على احتجاج الصحابة رضوان الله عليهم بفعل الخلفاء الراشدين. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن فعل الخلفاء بمحضر من الصحابة أو في فتاويهم أو أقضياتهم يعتبر سنة مهدية، يشرع للإنسان اتباعهم في ذلك. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء القول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، فالاحتجاج بما فعله الخلفاء الراشدون يعتبر سنة متبعة عند العلماء رحمة الله عليهم، ولا يخالف في ذلك إلا الشواذ من أهل البدع والأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. والأصل عند الأصوليين رحمة الله عليهم حينما قالوا بالاحتجاج بما ورد عن الخلفاء ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته وأن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما أبو بكر فلا يشك في فضله وعلمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتمال علمه وهديه، وكذلك عمر، وحسبك فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي فعمر. وكذلك عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن عبد الله بن عمر احتج بهدي هؤلاء الخلفاء، لكن هنا إشكال، وهو أن عبد الله بن عمر أخبر أنه صحب عثمان وأن عثمان لم يزد على ركعتين، مع أن الثابت عن عثمان أنه في آخر حياته وخلافته صلى الصلاة كاملة بمنى وعرفات ومزدلفة. فاستشكل العلماء ذلك، وقد أجيب أن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة لإحدى علتين: العلة الأولى أنه صلى بالناس في أول خلافته ركعتين ركعتين، فجاء في سنة من السنوات فناداه رجل من الأعراب فقال: إني لم أزل أصلي منذ أن فارقتك ركعتين ركعتين. فخاف عثمان رضي الله عنه أن يترك تمام الصلاة من الجهال والعوام الذين لا يفقهون، وبلغه أن العوام يقولون: صحبنا أمير المؤمنين، فكان لا يزيد على ركعتين، فيرجعون إلى ديارهم بالركعتين، فأتم الصلاة من أجل هذا. وهذا الجواب ضعيف، والأقوى منه أنه تزوج من مكة رضي الله عنه وأرضاه، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أنه لما أتم الصلاة بالناس قال: أيها الناس، إني قد تأهلت أي تزوجت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تأهل أحدكم وهو على سفر بموضع فليتم فيه صلاته. فدل هذا على أنه أتم الصلاة لمكان زواجه. وهذا من أقوى الأجوبة التي اعتذر فيها لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أكثر من. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. يقول المصنف رحمه الله: باب الجمعة. الجمعة مأخوذة من الاجتماع ضد الافتراق، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها ولاجتماع الفضائل والخيرات في هذا اليوم المبارك الذي أضل الله عز وجل عنه من قبلنا، ودل عليه نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأمته من بعده، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود طلبت هذا اليوم فأعماهم الله عنه وأضلهم عنه، فطلبوا السبت، ثم إن النصارى كذلك طلبوا هذا اليوم المبارك فأضلهم الله عنه فأصبحوا في يوم الأحد. فلليهود السبت وللنصارى الأحد، ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو من أفضل الأيام وأحبها إلى الله في الأسبوع، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة تخاف قيام الساعة إلا ما كان من الجن والإنس. هذا الباب يعتبر المراد منه مراد المصنف رحمه الله بقوله باب الجمعة، أي باب صلاة الجمعة، أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهديه يوم الجمعة من الأمر بالصلاة والاغتسال يوم الجمعة، وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ويأمر أمته به. وهذا الباب يعتبر من أبواب كتاب الصلاة، لأنه يتعلق بصلاة يوم الجمعة، وصلاة يوم الجمعة فريضة أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، ودل على وجوبها الدليل في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. قال العلماء: اسعوا أمر، ولذلك المراد به امضوا واذهبوا إلى الصلاة. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ هذه الآية بقوله: فامضوا إلى ذكر الله، أي اذهبوا إلى صلاة الجمعة وأجيبوا داعي الله. قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، قال بعض العلماء إن المراد بذكر الله هو خطبة الجمعة وكذلك صلاة الجمعة، لأن الخطيب إذا خطب الناس يوم الجمعة المقصود من خطبته أن يذكر الناس بالله. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي أن تشتمل خطبة الجمعة على البشارة والنذارة، لأنها هي مقصود الرسالة. قال تعالى في كتابه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأخبر تعالى أنه بعث الرسل مبشرين ومنذرين، فلذلك قال العلماء إن المقصود بقوله فاسعوا إلى ذكر الله المضي إلى خطبة الجمعة. ولذلك قال بعض العلماء إن من تخلف عن الجمعة وتكاسل عن الإتيان إلى الخطبة وتثاقل عنها مع القدرة وسماعه للنداء وجاء وقت الصلاة فقط أنه يعتبر آثما شرعا. ونص العلماء رحمهم الله على أن الرجل يحرم عليه أن يتبايع مع الرجل بعد سماع النداء الثاني للجمعة، بل ذهب طائفة من السلف إلى أنه لو تبايع اثنان بعد سماع الأذان، أعني الثاني يوم الجمعة الذي يكون بعد جلوس الخطيب والإمام، لو تبايع اثنان بعد هذا الأذان أن البيع باطل ولا يصح شرعا، وهو مذهب طائفة من السلف. فالمقصود أن هذه الآية الكريمة دلت دلالة واضحة على وجوب الجمعة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام، أي إما أن يتركوا ودع الجمعة، أي التخلف عنها وعدم شهودها، أو ليختمن الله على قلوبهم فلا ينتفعوا بذكر الله أبدا. نسأل الله السلامة والعافية، فإن من ختم على قلبه والعياذ بالله لو صبت عليه قوارع التنزيل ما أفادته شيئا. نسأل الله السلامة والعافية، فمن أعظم البلايا وأشدها أن يطبع على قلب الإنسان، ولربما يطبع على قلب الإنسان فيسلب الإيمان بالكلية والعياذ بالله. فالمقصود أن هذا الحديث رهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من التخلف عن الجمعة، وأخبر أن من تخلف واعتاد التخلف أنه يطبع على قلبه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد معه الصحابة الجمعة من قباء مع بعدها عن المدينة بأكثر من 3 أميال، وكانوا يشهدون الجمعة من العالية كما في حديث الترمذي في السنن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانوا يشهدونها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء والمسلمون كافة على وجوب الجمعة وأنها فرض على المقيم، إذا كان قادرا مستطيعا ما لم يكن امرأة، على خلاف بينهم في العبد والمسافر. فالمقصود أن صلاة الجمعة تعتبر فريضة، ولذلك قال العلماء من تخلف عن الجمعة فإنه يعتبر فاسقا ساقط العدالة، لا تقبل شهادته والعياذ بالله. فالتخلف عن الجمعة من دون عذر يعتبر قادحة توجب رد شهادة المتخلف، لأنها تشعر بانتقاصه لشعيرة من شعائر الإسلام. ومن أنكر وجوب الجمعة وقال لا جمعة في الإسلام فقد نص العلماء رحمهم الله على كفره، وأنه يعتبر مرتدا لأنه يكذب الله، فالله أمر بالمضي إلى الجمعة، ولذلك قالوا من أفتى بعدم وجوبها وأنها ليست من شعائر الإسلام فهو مرتد والعياذ بالله. ومن كل هذا نخلص إلى القول بوجوب الجمعة ولزومها، وهذه الجمعة شرعها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعله عليه الصلاة والسلام، وجعل في شرعها الخير لهذه الأمة، فجعل فيها خير الدين والدنيا والآخرة. أما خير الدين فلأن الإنسان إذا امتثل داعي الله عز وجل للجمعة رفع الله بذلك درجته، وضاعف به مثوبته، وكفر خطيئته، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا حافظ الإنسان على الجمعة غفر الله عز وجل له ما بينها وبين الجمعة السابقة. قال بعض العلماء أحق الناس بفضائل الجمعة من حرص على التبكير إليها، ومن حرص على سننها وفضائلها، حتى ورد في سنن ابن ماجه أن مقام الإنسان عند ربه يوم القيامة ودنوه من الله على قدر تذكيره للجمعة، كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما دخل المسجد يوم الجمعة وجد 3 قد سبقوه فحزن رضي الله عنه، وقال إنما أنا رابع 4 لا ضير. فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هذه السنن لما فيها من فضائل الدين. ولذلك يغفر للإنسان ما بين الجمعة والجمعة. وورد في الحديث الحسن عند الترمذي أن من اغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت كتب له بكل خطوة صيام سنة وقيامها، فهذا فضل عظيم وثواب من الله كريم، والله ذو الفضل العظيم. على الله هذا الفضل بل جزم بعض العلماء بثبوت هذا الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من اغتسل يوم الجمعة وبكر إليها وأنصت ودنا من الإمام وأنصت وأعطى الجمعة حقها من المحافظة على السنة وهديها أن الله يغفر له يجعل له بكل خطوة إليها صيام سنة أجر كصيام سنة وقيامها فهذا فضل عظيم وقد شرع الله الجمعة وجعل فيها خير الدنيا فالناس يلتقون ويتقابلون ويتساءلون ويتبايعون ويحصل من المقاصد الجليلة في الدنيا خير كثير وتحصل التجارات النافعة والأرزاق المباحة الخيرة للناس كافة غنيهم وفقيرهم ولذلك قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وكان بعض السلف يقول إني أؤخر حاجتي إلى يوم الجمعة لأن الله يقول وابتغوا من فضل الله فقال أحب أن أمتثل أمر الله عز وجل فكانوا يستحبون إذا انتهوا من الجمعة أن يشتروا شيئا ابتغاء لفضل الله عز وجل في ذلك وتيمنا بالقرآن ومتابعة لأمر الله عز وجل بالطلب من فضله والناس يجتمعون يوم الجمعة فيأتلفون ويتواصلون ثم انظر رحمك الله إلى فضل هذه الشريعة فإن الله عز وجل عظم أخوة الإسلام وعظم شهادة أن لا إله إلا الله التي جمعت بين عباد الله المؤمنين فأمرهم أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات في حيهم الذي هم فيه حتى إذا جاء يوم الجمعة أمر من هم بضاحية المدينة أن يدخلوا إلى المدينة لشهود الجمعة فأصبح اجتماع على مستوى المدينة حتى إذا جاء يوم عرفة جمع الله لك إخوانك المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها حتى تحصل أخوة الإسلام ويشعر المسلم أن له إخوانا يعبدون الله كما يعبده ويوحدونه كما يوحده فهذا كله المقصود منه حصول الترابط والتآلف وما يكون من خير الأخوة ولذلك حصل للمسلمين خير كثير من هذه الصلوات ولو نظرت إلى دول الكفر كيف تعيش حياة التقطع والهمجية أدركت سر الإسلام إذ أمرنا بالاجتماع على مستوى الحي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى الأمة لكي يكون في ذلك الخير للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا خير هذا اليوم وأن يجعلنا فيه من أهل السنة إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فضيلة الشيخ، هل يعتبر الذهاب من جدة إلى مكة يسمى سفرا علما بأن المدينتان تقاربتا فأصبحت المسافة أقل من 80 كيلا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المسافة التي بين جدة ومكة في القديم لا يشك أنها مسافة السفر، ولذلك فإنها تكون قريبة من 80، والآن قد اتسع العمران حتى إنها قد تكون قرابة 60، تقل قليلا أو تزيد قليلا. فالأحوط والأسلم أن يحتاط الإنسان وأن يتم صلاته فيها،